قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. هذا باتفاق، ليس في المأمومة ولا في الجائفة قود. وكذلك كل كسر ليس من مفصل ولا يتأتى الاحتراز ولا يمكن المساواة فلا قصاص. انسان كسر ساق انسان، كسر فخذة، كسر دندر، لا نقول جيبوا نكسر. من الذي يحدد كسر مثل الكسر؟ ما يمكن. ولكن من عند المفصل، من الكتف، من الكوع، ممكن بالمفصل تحدد سكين وانفصل هذا عن ذاك. لكن في اثناء العظم ما لا يمكن الاحتراز فيه ولا يؤمن فيه الحيف فلا قصاص. انتوا عارفين قصة تاجر البندقية؟ ها؟ عارفينها ولا نسيتوها؟ نعم. قال: وما يصل للدماغ اذا خرق العظم